هكذا كان يقرأ في ركعة الفجر، يعني الراتبة الفجر، وهما من وسط السورة، هذا خاص براتبة الفجر. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى.